أما بعد، فيا أيها الناس، إن الوقوف الدقيق عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبعث من مشكات النبوة سيحمل النفس المؤمنة على أن تعرف أسراره وتستضيء بأنواره، فلا ينفك يشرح للنفس ويحذيها بهديه، فتؤمن بالنبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وتتبع النور الذي أنزل معه، وكلما ذكر كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فكأنما قيل من فمه بالثوب، كلام صحيح لا فلسفة فيه، يجعل ما بين المرء وضمه من النية كما بين الإنسان وربه من الخوف والمراقبة، كلام يقرر أن حقيقة المسلم العالية لن تكون فيما ينال من لذته، ولا فيما ينجح من أغراضه، ولا فيما يقنعه من منطقه، ولا فيما يروح من خياله، بل هو السمو الروحي الذي يغلب على الأثرة فيسميه الناس برا، والرحمة التي تغلب على الشهوة فيسميها الناس عفة، والقناعة التي تغلب على الطمع فيسميها الناس أمانة. عباد الله، إن تنشئة النفس المؤمنة على البر والتقوى والعفة والأمانة والخوف والمراقبة هي وحدها الطريقة العملية الممكنة لحل معضلة الشد والانحراف لدى المجتمع المسلم. أرأيتم الطفل كيف يشب على الخلق الكريم والنفس القويم لو تعهده القيم بالتوجيه والتقويم، وعلى العكس من ذلك لو أهمل أمره وتركه في مهب الريح إنه ينشأ شريرا خطرا على نفسه ومجتمعه. ذلك يا عباد الله أبرز مثل للنفس حين ينشأ المرء على مراقبة الله والخوف منه. عباد الله، لقد ثبت في صحيح مسلم أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أكبر، إنه لتعبير عجيب، تعبير يحمل في اتصاله حقيقة هائلة وحلة وغلة مذهلة، يحمل في اتصاله حقيقة هائلة وغلة مذهلة. إنها كلمات تحمل في ضياتها قاعدة كبرى يقيم عليها الإسلام بناء، هي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قاعدة يقيم عليها نظمه كلها وتشريعاته وتوجيهاته طرا، نظام القضاء، نظام الاقتصاد، نظام السياسة، نظام الأسرة، موقف الفرد من المجتمع وموقف المجتمع من الفرد، نظام المجتمع بأسره، بل نظام الحياة كلها. تعبد الله كأنك تراه. المرء المسلم في مواجهة خالقه ومولاه المستعلي على جميع المخلوقات، في مواجهة مولاه بنفسه جميعا بكل جوارحه وكل خلجاته، بظاهرها وباطنها، بأسرارها وما هو أقوى من الأسرار، يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. سبحان الله، حتى خائنة الأعين، الخائنة التي يظن الإنسان أنه وحده الذي يحسها ويعرفها دون أن يراها أحد من الناس أو يفهمها، وحتى السر، بل وما هو أقوى من السر، الخطرات التائهة في مسارب النفس لا تصل إلى ظاهر الفكر ولا يتحرك بها اللسان للتعبير، إنه لا تصائبا ولا استخفاء، فإنه يعلم السر واخفى، وكل هذه مكشوفة لله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإنه لخير لك أيها المسلم أن تعبد الله كأنك تراه، خير لك أن تتوجه إلى حيث يرقبك إلى حيث يرقبك خالقك فتأمل المفاجأة. إنها الرحمة في الحالين، رهبة مصحوبة بالأمل حال كونك متوجها إلى الله مخلصا له قلبك عاملا على رضاه، ورهبة مصحوبة بالزعف حال كونك متوجها بعيدا عنه وهو من ورائك محيط. فخير لك إذن أن تعبد الله كأنك تراه أيها المسلمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه، لأنه يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، وذلك أفضل الإيمان كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. رواه الطبراني. وبك تفوت بوعد الله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به تعالى عن جزاء الكفار في الآخرة: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الغان على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. إن الإحسان على ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتجلى في الأمة بعامة وفي كل شأن من شؤونها، فالقاضي المسلم لا يظن فيه الظلم والجور حين يرقب الله كأنه يراه، ولا يجوز له أن يضع نزواته وهواه في مكان العدل الذي يطلبه منه رقيبه ومولاه، بل كيف تتجه نفسه إلى البطش والغمط ومن يرقبه يقول له: اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول له: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن القاضي المسلم إذا لم يعبد الله كأنه يراه فهو للدنيا أحب وللزلل أقرب، ولربما اقتطع أموال اليتامى والأرامل وأموال الوقف والفقراء والمساكين، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل ثم الويل لمن أورثه قضاؤه هذه الأخلاق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فنعمة الموضعة وبئسة الفاضنة. رواه البخاري. وكان يزيد بن عبد الله في انقضاء العدل والصلاح، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الزوائد لم يعدل فيها. إذا خير لك أيها القاضي المسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الناس، إن الإحسان بهذا المفهوم يمكن للزوج وزوجته أن يتعاشرا بالمعروف، وأن يكون كل واحد منهما حرصه في طيبة الآخر، ومطارق الخوف من الله ومراقبته تذكرهم بقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك. لقد سمع يوسف عليه السلام من الدواعي لإتيان الفاحشة الشيء الكثير، فلقد كان شابا وفي الشباب ما فيه، وقد غلقت الأبواب وهي رقة الدار، وتعلم بوقت الإمكان وعدم الإمكان، فكان ماذا؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. استعاذة وتنزه واستقباح، لماذا؟ وما هو السبب؟ لأنه يعبد الله كأنه يراه. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وإذا خلوت بهيبة في ظلمتي صلت داعية إلى طغياني فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني في وربي إن الذي خلق الظلام يراني. الإحسان أمر جليل ذو مزج طويل يظهر صدقه الموقف والمرء يصدق ذلك أو يكذبه يغيب الزوج عن زوجته اليوم واليومين والشهر والشهرين فيحمل الإحسان المرأة على صيانة عرض زوجها في غيبته بعد أن فارقها مطمئنا إلى عرضه وبيته وماله. خرج الفاروق رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة تقول وقد غاب عنها زوجها للجهاد في سبيل الله لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام فعلي أن تنال مراكبه. عباد الله أما العالم فلا يا لعظم العلم وعلو منزلة العالم ولكن يا لمضاعة الكبوة وعظم الزلة في عيون الناس إن أشرف ما تنافس فيه المتنافسون وأفضل ما بذلت فيه الجهود طلب العلم النافع فهو الروح يمد الجسد بالحيوية وهو نور الطاق يبدد ظلمات الجهل ويهدي إلى السبيل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أولى الناس بالإحسان وأقرب الناس إلى الإحسان وأكثر الناس دعوة إلى الإحسان والعالم الرباني هو من تحقق فيه ذلك وجمل علمه بالعمل به كما تتجمل المرأة بالحلة الحسناء للدنيا لأن العلم والعمل إنما يطلب به ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه والزلفى لديه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى إنما طلب العلم لأنه يتقى به الله وإلا كان كسائر الأشياء. فمن طلب بالعلم والعمل سيادة على الخلق وتعظم عليه وإظهارا لزيادة علمه ليعلو به على غيره فهو متوعد بالنار كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من طلب العلم في يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال الإمام أحمد والترمذي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم فوافق عمله علمه وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم حتى إن الرجل ليقرب على جليسه إذا جلس إلى غيره. والعالم المسلم إذا عبد الله كأنه يراه كرهت نفسه الفجيا والحرص عليها والمسارعة إليها والإكثار منها. قال الإمام أحمد رحمه الله من عرض نفسه للفجيا فقد عرضها لأمر عظيم. قيل له فأيما أفضل الكلام أم السكوت؟ قال الإمساك أحب إليه. ثم قال وليعلم المفتي أنه يرضع عن الله أمره ونهيه وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول ما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافس وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله وإياك وحب الشهرة فإن الرجل يكون حب الشهرة أحب إليه من الذهب والفضة وهو باب خالص لا يشهره إلا البصير من العلماء التماثرة. وكان أحد السلف يعجبه ما يراه من علم أحد الناس وحسن خطابه وسرعة جوابه فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب أخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك فكان ذلك الرجل لا يزال يبكي من هذه الكلمة. إذا خير لك يا صاحب العلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فيا عباد الله، إن من تأمل كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الإحسان علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وينتج عن هذا الإحسان الإحسان في العمل، بأن يؤدي الإنسان واجبه على أكمل وجه. فالإحسان على كل شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليعد أحدكم شفرته وليرح ريحته. رواه مسلم. الله أكبر. إنه يأمر بالإحسان حتى في ذبح الذبيحة وليرح ريحته. إنه الحرص على إراحة الذبيحة وهي تساق إلى الموت، إلى العدم، إلى حيث لا تشعر. وهنا تتجلى رحمة المسلم بالحيوانات العدماوات التي سخرها الله له وجعلها في خدمته ومصلحته. فالإسلام دين الرحمة ودين الرأفة ودين الرفق بالحيوان والإنسان. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلحس يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ به. فنزل البئر فملأ قبه ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رقمة أجر. وفي مقابل جزاء من رحم الحيوان نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر عقاب من آذى حيوانا وقسى عليه بقوله: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. فإذا كان هذا جزاء من يعذب حيوان الأعجم، فكيف تكون حال من يسيء معاملة والديه أو يؤذي إخوانه أو يصب شديد غضبه وعظيم شره على قرابته وجيرانه وبني ملته ومجتمعه؟ فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا ربكم وتقلقوا بالإحسان تفلحوا وتفوزوا بوعد الله لكم إنه لا يخلف الميعاد. هذا وصلوا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المرتضى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وصلى اللهم على الأئمة الخلفاء.